السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا اتكلمنا امبارح عن بداية كده مدخل للبلاغة. اتكلمنا ايه هو تعريف البلاغة، وقلنا تعريف البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بعد كده اتكلمنا على علوم البلاغة، وقلنا ان عندنا ثلاث علوم: علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني. وبدأنا الكلام على علم البيان، بدأنا بالتشبيه، وقلنا ان التشبيه ليه مجموعة من الصور. تشبيه ايه؟ مفصل الاول اللي هو فيه الاربع ايه؟ اركان: مشبه ومشبه به، ها، واداة تشبيه، وجه ايه؟ شبه. والتشبيه تاني اسمه تشبيه مجمل، وهو ما حذف منه وجه الايه؟ الشبه، تمام. وتشبيه تالت قلنا تشبيه مؤكد، وهو حذف منه الايه؟ الاداة، اداة التشبيه. والتشبيه الرابع هو التشبيه البليغ، وهو ما حذف منه وجه الشبه والاداة معا. ملاحظة طبعا في الكلام ده اللي احنا قلناه ان احنا ما جيناش يمة المشبه او المشبه به نهائي. ممكن انا ما اتكلمتش فيها امبارح لان كلامها النهاردة. المشبه والمشبه به اسمهم طرف التشبيه، لا يجوز الاستغناء عن احدهما. ممكن يبقى خافي لكن موجود. يعني واحد مثلا يعني بيقول له بما تصف محمد، راح ده ايه؟ كالجبل. هو ما قالش المشبه، بس سياق الحديث باين انه هو هيقول ايه؟ محمد كالجبل، تمام. او يضمر، المشبه ممكن يضمر. يعني الشعر بيقول أرحل من مصر وطيب نعيمها، فأي مكان بعدها لي شائق، وكيف وقد أضحط من الحسن جنة. بيقول لي أضحط جنة تشبيه. طب ده أنا ما عنديش مشبه. لا، عندك. أضحط هي الضمير ده عيد على مصر اللي هي فين؟ في البيت الايه؟ الأولاني. فإذا كان مضمرا وإذا كان محذوفا كأنه ايه؟ موجود. لكن لو المشبه والمشبه به وقعوا من الكلام خالص، انت اللي بتستنتجهم، يبقى بنتكلم في موضوع تاني خالص اللي هو الاستعارة. ايه الاستعارة بطريقة بسيطة؟ الاستعارة هي تشبيه بليغ. طب ليه انا بتكلم وبقول بليغ؟ ليه انا حددت بكلمة بليغ؟ لان انا لا عندي وجه شبه ولا عندي اداة. اصل انا لو عندي وجه او عندي اداة بقى تشبيه خلاص، يبقى انا المفروض يكون عندي مشبه ومشبه به موجودين فين؟ في الكلام. لا، انا بقول هي تشبيه بليغ حذف احد طرفين. ايه هما الطرفين اللي احنا قلنا ما ينفعش يتحذف في التشبيه؟ المشبه والمشبه به، وهما اساسا طرفي التشبيه الايه؟ البليغ. لان التشبيه البليغ قلنا ايه؟ هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه والاداه معا، مبالغه في ان المشبه وصل الى نفس درجة المشبه به في الصفات المشتركة ايه ما بينهم. فما نقول محمد اسد يبقى في كل الصفات، لكن ما اقول محمد كالاسد في شجاعته، اخترت ايه؟ اخترت صفة واحدة. طيب، يبقى هو الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف احد طرفيه، المشبه او المشبه ايه به. طيب، لو انا قسمت كده، هقسم استعارة تصريحية، استعارة مكنية. ايه معنى الاستعارة التصريحية وايه معنى الاستعارة المكنية؟ انا قلت واحد من الطرفين هيتحذف. طب نمشيها واحدة واحدة. احنا قلنا ان التشبيه البليغ عبارة عن ايه؟ مشبه ومشبه ايه؟ به. لو انا شلت المشبه تبقى الاستعارة تصريحية. طيب، نفس الكلام هنا، انا عندي مشبه وعندي مشبه ايه؟ به. لو انا شلت المشبه به تبقى استعارة مكنية. طيب، انت بتقول انا شلت، يعني في حاجة اتحذفت. ايه اللي عرفك ان في حاجة اتحذفت؟ يبقى لازم يكون عندي في النص هنا دليل. الدليل ده بيوضح المحذوف. طيب، مثال كده مع بعض. احنا كنا خدناه امبارح، قلنا كشر او مش كشر، خلينا في الاستعارة التصريحية الاول، واعتصموا بحبل الله جميعا. لما يجي على كلمة حبل الله، طبعا لا يقبل عقلا ان ينزل حبل من السماء والناس تتعلق به، لكن انت فهمت من كلمة الاعتصام ان الحبل ده مقصود به الايه؟ الدين. يبقى انا لو مشيت بنفس التفريعة اللي انا ماشي بيها، انا عندي مشبه وعندي مشبه به وعندي دليل، تمام؟ ده الاطار اللي انا حبني عليه كلامي. المشبه ايه؟ قال لك شبهت الدين، شبهته بالايه؟ بالحبل. ايه دليلك؟ اعتصموا. ايه اللي موجود في الكلام اللي مطلوب منك تستخرج منه الصورة البيانية؟ اللي موجود في الكلام هو كلمة الحبل اللي هو المشبه ايه؟ به. وايه اللي مش موجود؟ الدين اللي هو المشبه. كان في اتفاق ان لو المشبه هو اللي اتشال تتسمى الاستعارة استعارة تصريحية. يبقى انا لما اجي اتكلم على الكلمة زي دي هقول ايه؟ حبل الله استعارة، ومش هجيبها من عندي، تصريحية. ايه اللي خلاك تقول كده؟ ان اللي موجود هو المشبه واللي محذوف هو المشبه ايه؟ اللي موجود هو المشبه به والمحذوف هو الايه؟ المشبه. فقلت استعارة تصريحية وحكمت عليها بكده. يبقى استعارة تصريحية حيث شبه دين الله بالايه؟ بالحبل. هنقول دلوقتي، هنقول ايه الغرض، تمام؟ يبقى انا عندي استعارة حددت نوعها بانها تصريحية لحذف الركن الاولاني من اركان اللي هو المشبه، تمام؟ عشان كده قلت عليها استعارة تصريحية. وكان السبب في ان انا قلت كلمة الدين هو كلمة اعتصموا، فالاعتصام اصبح هو الدليل على المحذوف، لان ما ينفعش يبقى فيه محذوف من غير ايه؟ من غير دليل. فقلت حبل الله استعارة تصريحية حيث شبه دين الله بالايه؟ بالحبل. عايز اقول سر جمالها او غرضها، زي ما الشيخ محمود يقول سر جمالها. الدين معنوي والحبل مادي. ايه معنى كلمة معنوي ومعنى كلمة مادي؟ المعنوي هو كل ما لا يدرك بالحواس، يعني اي حاجة ما تدركش بالحواس، زي الكرم، زي الشجاعة الى اخره، باي حاسة من الحواس. طب المادي هو كل ما ادركته حاسة من الحواس، لا الحواس الايه؟ الخمسة، تمام؟ يرى، ها، يسمع، يشم، يذاق، وهكذا، تمام؟ يحس. يعني واحد مرة، يعني احد طلبة بيقول لي اشعة الشمس، قلت له مادية طبعا. قال لي ازاي ما بشوفهاش؟ في ناس مفكرة ان الشيء المادي هو الشيء الذي يمسك باليد او يرى بالايه؟ بالعين. لا طبعا، هو ما يدرك بحاسة من الحواس الايه؟ الخمسة. طيب معنوي بمادي، شبهت الحاجة المعنوية بالحاجة المادية، يبقى سر جمالها هنا التكتيم. يبقى انا هنا قسمت الحاجة المعنوية في صورة شيء ايه؟ شيء مادي محسوس اللي هو الحبل، تمام؟ طيب الاستعارة المكنية مثال تاني على التصريحية. اما اقول مثلا وجيش به اسد الكريهة غضبوا، وان شئت عقبان المنية حوم، تمام؟ بقول وجيش به اسد، مفيش جيش بيبقى فيه اسود، لكن في جيش بيبقى فيه ايه؟ جنود يوصفوا بالايه؟ بالاسود. واحده واحده هنمشي بنفس الطريقه. انا عندي مشبه وعندي مشبه به وعندي دليل، تمام؟ ايه المشبه؟ انا شبهت الجنود. طب انت جبت الجنود دي منين؟ ايه اللي خلاك تجيبها؟ كلمه ايه؟ جيش، تمام؟ طب المشبه به اسد. اسد طبعا جمع اسد، تمام؟ جمع اسد، اسود وايه؟ واسد واساد، تمام؟ يبقى انا عندي مشبه وعندي مشبه به وعندي دليل. ايه اللي موجود عندي في الكلام؟ المشبه به. ايه اللي مش موجود وانا استنتجته؟ المشبه اللي هو الايه؟ الجنود. يبقى انا لما اجي اتكلم هقول كلمه اسد استعارة تصريحية حيث شبه الجنود بالايه؟ بالاسود، تمام؟ المعنى العام للبيت هو الراجل بيمدح جنود مصر، بيتكلم على جيش صلاح الدين، فبيقول وجيش به اسد الكريهة، يعني اسود الحرب، تمام؟ غضبوا، غاضبون، تمام. وإن شئت لو أنت عايزهم عقبان المنية فهم عقبان الموت، حوموا يحومون حول الأعداء. يعني هو ربط ما بين اثنين، بيقول هم على الأرض إيه؟ أسود، وفي الجو إيه؟ عقبان. يعني عايز أقول إن حصار كامل للأعداء، أرض وإيه؟ وجو. يعني معروف طبعا إن كان زمان الجيوش ما بتتحرك بيتحرك مع طيور الإيه؟ العقبان، كانت بتأكل جثث الإيه؟ جثث القتلى. فعشان كده هو بيقول إن هم أسود على الأرض وعقبان فين؟ يعني ما حدش هيفلت يعني. تمام، ده كان جيش صلاح الدين. تمام؟ طيب ده بالنسبة للاستعارة التصريحية. طيب الاستعارة المكنية هنعمل العكس، يعني هنعكس كلامنا. أنا بقول كشر البحر عن أنيابه. كلمة أنيابه هي اللي هتبين لي الكلام. البحر ملوش أنياب. ولاحظ هنا الاستعارة التصريحية في أغلب حالاتها بتكون كلمة واحدة. أحب أقول لي بس حبل الله كلمتين، لا هما كلمتين لكن هما كلمة، اللي هو كلمة حب الإضافة ما تعملش كلمتين. يعني أقول لك كتاب النحو، كتاب النحو ده كم حاجة؟ هي حاجة واحدة بس، فالإضافة تعتبر كلمة إيه؟ كلمة واحدة في اللغة. طيب كشر البحر عن أنيابه، الاستعارة المكنية تملي بتبقى تعبير كامل جملة. أنا هنا قلت حبل الله وقلت أسد، وكنت ممكن أقول كمان استعارة تصريحية في كلمة إيه؟ عقبان كمان. فلاحظ إن الاستعارة التصريحية غالبا بتكون كلمة إيه؟ كلمة واحدة، لكن الاستعارة المكنية بتكون تعبير وغالبا ما تكون ايه؟ جملة. كشر البحر عن انيابه. انا لو عملت نفس التفريعة بتاعتي مشبه، مشبه به ودليل ايه اللي انا شبهته؟ انا شبهت البحر، شبهته بايه؟ بحيوان مفترس. ايه الدليل؟ كلمة كشرة وكلمة انياب، عندي كلمتين، لان كشرة اي اظهر ايه؟ انياب بالنسبة للايه؟ لحال المفترس، والانياب برضك بالنسبة لحال المفترس. يبقى انا عندي كم دليل هنا؟ انا عندي دليلين، يكفيني واحد منهم بس عشان اقول ان مين اللي موجود في الكلام؟ المشبه. ومين اللي محذوف؟ المشبه به. طب ما انا اتفقت اتفاق، قلت لما يتشال المشبه تبقى تصريحية، طب لما يتشال المشبه به تبقى مكنية. يبقى ما اجي اتكلم اقول كشر البحر عن انيابه اقول استعارة مكنية، حيث شبه البحر بحيوان مفترس له انياب. تمام. طب سر جمالها هنا في خلاف ما بين الناس عليها، هل هي تكسيم ولا توضيح؟ ها، لان انا هنا عكست، انا قلت شبهت البحر والبحر شيء مادي. تمام. وكمان الحيوان المفترس شيء ايه؟ يعتبر مادي برضك، ما هو مش بني ادم، ما هو شخص. بس احنا عندنا ثلاث اطارات هنتكلم عنها دلوقتي، مادي ومعنوي وايه وشخص. فقال ايه؟ قال لك تكسيم المعنى وتوضيحه. لو انت اعتبرت ان البحر مادي والحيوان المفترس مادي، يبقى مادي بمادي، يبقى سر جمالها التوضيح. بس في مشكله تدخل التكسيم معايا، ايه هي؟ ان البحر ملوش جسم، لكن الحيوان المفترس له هيئه وله جسم، فبيزود كلمه تكسيم. يبقى اما اقول هنا اقول سر جماله تكسيم المعنى وتوضيحه. ويمكن ده مهرب للناس كتير، حتى كنا مطلوبه من الطلبه حتى لما الدنيا تضرب معاه هو مش عارف يحكم حكم كامل، اقول له تشخيص المعنى وتوضيحه، تقسيم المعنى وتوضيح، الا ان يكون العلاقه توضيح بينه، زي تشبيه المعنوي بمعنوي او المادي بالايه بالمادي او الشخص بالايه بالشخص، دي علاقه توضيح تامه. يعني بقول لك محمد مثل ها ابيه، خلاص ده شخص بايه؟ بشخص، ده توضيح. الشجاعه كالكرم معنوي بمعنوي، يبقى توضيح. تمام. يبقى العلاقه اللي ما فيهاش مشكله خلاص، يعني هنا انا ما عملتش مشكله. يعني هنا لما قلنا استعار مكنيه شبه دين الله بالحبل، قلت سر جمال التكسيم، لان التكسيم واضح معايا، انا عندي معنوي 100% ها ومادي 100%، فما عنديش مشكله، فقلت التكسيم وسكت. رغم ان في ناس برضك يقول لك ايه تكسيم المعنى وتوضيحه. طب ليه هم حشرين كلمه التوضيح؟ العلم اساسا اسمه علم البيان، علم وضوح الايه الدلاله، فكلمه التوضيح اساسا كده كده لازم تبقى موجوده في العلم. تمام. طيب يبقى كشر البحر عن أنيابه استعارة مكنية، حيث شبه البحر بحيوان مفترس له ايه انياب، وسر جمالها تقسيم المعنى. التقسيم جه منين؟ ان انا رسمت هيئه للبحر غير هيئته الاساسيه، والبحر ملوش هيئه اساسا، عملت له شكل، الشكل ده هو شكل الحيوان الايه المفترس، وفي نفس الوقت انا وضحت الايه المعنى اللي انا قصده، وهو هياج الايه البحر. البحر وصل لدرجه من الثوره تشبه الاسد عندما ايه عندما يسوع. طيب مثال تاني، لما اقول اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم. البيت لأبي تمام بيقول اتاك الربيع، اتاك الربيع، الربيع ما بيجيش، مين اللي بيقدم؟ الانسان. صفه الاتيان هي صفه من صفات الانسان. يبقى انا لو انا عملت التفريعه بتاعتي نفس الكلام، انا عندي مشبه ها وعندي مشبه به وعندي دليل. ايه المشبه؟ انا شبهت مين؟ الربيع. شبهتهم ايه؟ بالانسان. ايه الدليل؟ اتاك. ايه اللي موجود عندي في الكلام في جمله اتاك الربيع؟ اللي موجود عندي الربيع، لكن الانسان مش ايه، مش موجود. يبقى اقدر احكم على جمله اتاك الربيع انها استعاره مكنيه، حيث شبه مشى مع الخطوات الربيع بانسان ياتي. سر جمالها هنا اتضحت واضحه 100%، وهي الايه؟ التشخيص. لان انا شبهت الايه المعنوي، الشيء المعنوي بالشخص، فاصبح ايه تشخيص. طيب الحكم عندي زي ما قلت، اتفضل. كل اللي عندي ده، كل اللي عندي دي استعارات. يعني دي حتى ما كنا بنديها مثال، انا بديها مثال عشان احسم الاستعاره مع الطالب اللي بيسمعها. يعني انت عندك دي، عندنا بيسموها صوره ممتده. ازاي؟ اتاك الربيع استعاره مكنيه، صور ربيع بانسان ياتي. الربيع الطلق استعاره مكنيه، صور ربيع بانسان طلق الوجه. يختال استعاره مكنيه، صور ربيع بفتاه تختال. ضاحكا استعاره مكنيه، صور ربيع بانسان يضحك. من الحسن صور ربيع بفتاه حسناء حتى كاد ان يتكلم، صور ربيع بانسان يتكلم. البيت كله كنايه عن جمال الطبيعه في فصل الربيع. طبعا ده ابو تمام هو شاعر الصنعه اساسا، دي شغلته. يعني ما تلاقيش بيت لابو تمام كده لما تلاقي فيه خمس ست صور، هو هي دي طريقته او ده شغله. تمام. طيب ده بالنسبه للاستعاره. طيب التشبيه فرقه ايه عن الاستعاره؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه. انا قلت وكيف وقد اضحت من الحسن جنة. انا كلامي على مين؟ على مصر. تمام. يبقى اضحت جنة اضحت هي، يبقى انا عندي هي دي مشبه وجنة مشبه به، الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. ما دام الاثنين موجودين خلاص ما تجيش يمه الاستعاره بقى، سواء كان موجود ككلمه او موجوده كضمير، او حتى انت عارف ان هي محذوفه ها لدليل مقالي. انا بقول لك ايه، كيف تشبه محمدا؟ رحت قايل كالاسد، المفروض اقول ايه؟ ها محمد كالاسد، فانا قلت كالاسد بس، فما تجيش تقول لي ايه لا هنا تبقى استعاره، ده المشبه متشال. يا راجل استعاره وفيها اداه، ما احنا قلنا. عشان كده انا حسمت الموضوع في البدايه وقلت ايه، ها الاستعاره هي تشبيه ايه عينته، قلت تشبيه ايه بليغ، عشان الاداه ما تيجي خلاص ما تفكرش في استعاره، خلاص كده بقى التشبيه 100%. تمام. اما واجه الشبه يجي خلاص، ده المفروض ان الاستعاره انت اللي تستنتج واجه الشبه، انت اللي تستنتج الكلام ده، مش حد هو اللي يذكره لك. تمام. طيب اخر نقطه في جزئيه الاستعاره اللي احنا لسه قايلينها، اللي هي اجيب سر الجمال ازاي. انا عندي مادي بمادي، او معنوي بمعنوي، او شخص بشخص، اي اثنين او اي طرفين متساويين. طبعا المادة احنا قلنا ما يدرك بالحواس، المعنوي ها ما لا يدرك بحاسة من الحواس الخمسة ها، والشخص بشخص اللي هو ايه انسان. تمام. اي طرفين زي بعض يبقى التوضيح ده سر الجمال بتاعه. تمام. طيب لو قلت معنوي بمادي يبقى في الحالة دي هيبقى تجسيم، لان انا عملت جسم لما ليس بجسم. طيب شيخ محمد بيقول لي طب افرد قلبوا العلاقة وقال مادي بمعنوي، كده بقت المبالغة، وده السر، سر الجمال الوحيد اللي طالع بره الاطار. معروف ان اسرار الجمال ايه؟ توضيح تكسيم تشخيص. لا، لو قلب العلاقه وقال مادي بمعنوي فالعلاقه دي بس، يبقى سر الجمال الايه؟ المبالغه. طيب لو انا قلت معنوي بشخص او مادي بشخص، خلاص كده بقى تشخيص. ودول الاربع اسرار جمال، واسرار الجمال دي هي نفس اسرار الجمال بتاعه التشبيه. يعني التشبيه والاستعاره، لان العلاقه فيهم واحده، هي علاقه الايه؟ المشابهه، حاجه بتشبه حاجه، فاسرار جمالهم ايه؟ جمالهم واحده. تمام. طيب يفضل نقطه واحده بس، وده بره الكلام بتاعنا، اللي هو في نوع من الاستعاره اسمه الاستعاره التمثيليه. يعني الشاعر ممكن يوصل لمرحله من الكلام انه يدخل في البيت بتاعه مثلا، انت تستنتج من البيت بتاعه مثلا. ازاي؟ يعني مثلا الشاعر بيقول احمد شوقي: احرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. طبعا هنا كان بيوصف حال المصريين، فبيقول احرام على بلابله، البلابل يقصد بها المصريين. يمكن اختار البلبل طبعا لانه واحد من اكثر الطيور المرتبطه بمكان اقامتها ومكان نشاتها، يعني دليل على ان المصريين مرتبطين ببلدهم. على بلابله الدوح، الدوح هي الشجره العظيمه الملتفه، ويقصد بها هنا مصر. يعني حرام على اهل البلد، ها بلدهم، حلال للطير من كل جنس، حلال للطير، الطير يقصد به الاجانب من مختلف الايه؟ الاجناس. يعني الاجانب، يعني هو ربط الكلام ده بالمثل الدارج اللي احنا بنقوله ايه؟ هو البيت بيت ابونا والغرب يطردونا، يسموا الكلام ده على بعضه كده استعاره تمثيليه. طب ليه؟ لانها جرت مجرى المثل واصبحت حكمه. يعني ممكن حد يقولها بدل ما يقول البيت بيت ابونا كلغه عامه، يقول احرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. بما ان الكلام جري مجرى المثل وجري مجرى الحكمه، يسمى عندنا استعاره ايه؟ تمثيليه. طيب الناس اللي فهمت بقى من الكلام ده، انا عايز استعاره تصريحيه من البيت اللي قدامنا ده. ماشي، فين الاستعارة؟ تمام. لا مش الدليل حرام. طيب هو طبعا كلمة بلابله استعارة تصريحية، كلمة الدوح استعارة تصريحية، كلمة الطير استعارة تصريحية. التلاتة تلات استعارات تصريحية. ليه؟ في الأولانية أنا شبهت إيه بإيه؟ شبهت المصريين بالبلابل. تمام؟ طيب الدوح، شبهت مصر بالإيه؟ بالدوحة، الشجرة العظيمة الملتفة. ها؟ طب والطير، شبهت الأجانب من مختلف الأجناس بالإيه؟ بمختلف أنواع الطير. فعندي تلات استعارات إيه؟ استعارات تصريحية. طب نوع من أنواع التشبيه في نفس البيت ده بس على بعضه، من اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. طب اوفر الكلام، هو حالة بحالة، ما هوش مفرد. لا، ده تشبيه ضمني، يعامل معاملة التشبيه الضمني. احنا قلنا امبارح ان التشبيه التمثيلي هو ما كان فيه اداة او استحق ان توضع له ايه؟ اداة، حتى لو هي مش موجودة. ليه ده يقرب من التشبيه الضمني اكتر؟ لانه شبه حالة مين؟ حالة المصريين في بلدهم وهم غرباء ايه؟ فيها. تمام؟ مع حالة مين؟ الاجانب الذين يعيشون ايه؟ يعيشون فيها. بحالة مين؟ بحالة البلابل التي تمنع من ايه؟ من شجرتها ويسكنها باقي انواع الايه؟ انواع الطير. فهو تشبيه حالة بايه؟ بحالة، وليس هناك اداة. يعني مفيش اداة ولا تنفع تحط ولا ينفع تحطها، فيسمى التشبيه ده تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني. يبقى البيت ده فيه كم حاجه؟ فيه ثلاث استعارات تصريحيه وفي استعاره تمثيليه. واحد بيقول لي طب عرف لي الاستعاره التمثيليه. لو انت مركز معايا هقول لك الاستعاره التمثيليه هي تشبيه ايه؟ تمثيل، بس حذف منه مين؟ المشبه. انت ملاحظ ان انت حذفت المشبه فين؟ هنا وهنا وهنا. والتشبيه التمثيلي ما ينفعش يتحذف منه المشبه. احنا كان في اتفاق ان التشبيه التمثيلي لازم يكون الركنين ايه؟ موجودين، مشبه ومشبه ايه؟ به. واحنا متفقين دلوقتي ان انا عندي المشبه في ثلاث كلمات مش موجود. تمام؟ ده كان بالنسبة للاستعارة المكنية. اي سؤال؟ فضل. ايه؟ الدليل على ايه؟ لا، الدليل هنا باقي الابيات اللي مع النص. يعني النص كان بدايته بيقول ايه؟ بيقول يا ابنة اليم ما ابوك بخيل لهم ولعن بمنع وحبس. يعني هو بيتكلم على نفسه، فبيكلم البحر، بيقول السفينة، يعني يا ابنة اليم، يعني يا بنت البحر. وكان منفي طبعا في الاندلس، تمام؟ ما ابوك بخيل، ما لهم ولعن بمنع وحبس. هو ماله؟ هو مش بخيل، بس معايا انا بخيل، منعني وحبسني، منعني ان انا ارجع لايه؟ لبلد. وحبسني فين؟ في الاندلس. احرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. يعني هو حرام على اهل البلد، قصده نفسه طبعا، يقعدوا ببلدهم، حلال لمختلف الاجناس. كل دار احق بالايه؟ بالاهل، الا في خبيث من المذاهب ركسي. يعني كل دار او كل بلد حق بايه؟ باهلها، الا في مذهب خبيث مش موجود غير عند المصريين. احنا البلد الوحيده اللي المستعمر كان بينفي ابن البلد بره البلد. يعني قاعده كده في العالم كله، ما ينفعش حد ينفي حد بره بلد. لا، احنا كنا بنتنفي عادي. تمام؟ سؤال تاني يا جماعه، جزاكم الله خيرا.